ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن موتوا بغيظكم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أبطل أثرا من نسوة حاسدات حاقدات ساحرات ومن شر النفاثات في العقد ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أبطل أثرا من نسوة حاسدات حاقدات ظالمات ساحرات عائنات حاقدات أبطل يا ربنا نفسا منهن أبطل أثر نفس منهن ما بال النسوة أبطل أثرا عظيما من نسوة حاسدات حاقدات فاجرات ظالمات ساحرات بغيات ظالمات معتديات متكبرات ناقصات ظالمات من الأقارب والجيران والخادمات والصديقات ما بال النسوة أبطل أثر إعجاب منهن أعجبك حسنهن أبطل أثر حسد وعين ونفس من نسوة حاسدات حاقدات ومعجبات أبطل أثرا عظيما من نسوة ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن حسدا من عند أنفسهم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم موتوا بغيظكم ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن أبطل أثر حسد شديد وأنفس من نسوة حاسدات حاقدات باغيات ظالمات معتديات

بهذه الأسحار ودفننا ورشاشنا. أقضي يا ربنا هذه الأسحار، أقضي يا ربنا هذه الأسحار، على التفريق على التفريق على التفريق على التفريق، على الطلاق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى التعطيل عن زواج، على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى التعطيل عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن؟ أطلع أثرا من نسوة، من نسوة حاقدات حاسدات يريدنا، يريدنا قتلا لنا، يريدنا قتلا لنا، يريدنا قتلا لنا ودمارا ونارا وشنارا، يريدنا عارا، يريدنا عارا، يريدنا فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة فتنة، يريدنا فتنة، يريدنا عارا، يريدنا فضيحة، يريدنا فضيحة وفتنة، يريدنا ألما فينا ووجعا مستديما. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ أنت حسبنا على نسوة ظالمات ساحرات حاسدات حاقدات طاغيات باغيات، ذهبنا للسحار، ذهبنا للسحار، وفعل السحار بهن ما يفعلوا لأجل سحر عظيم. أنت حسبنا على ساحر وساحرة، أنت حسبنا على ساحر وساحرة، ومن ذهب إليهما من نسوة رجال ونسوة، رجال ونسوة، من صبيان، من صبيان، من رجال ونسوة، من رجال ونسوة، من صبيان وصبيات ظالمين وظالمات. ما بال النسوة، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ اطلع أثرا عظيما يا ربنا من نساء حاقدات حاسدات حاقدات حاسدات حاقدات حاسدات ظالمات، أثرنا على الروح الطيبة، أثرنا على الجسد، الجسد المبارك، أثرنا على الجسد الطاهر، أثرنا على العقل الرزين والفكر السديد، أثرنا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة، أثرنا على الحظ والنصيب، أثرنا على الحظ والنصيب، ضيقنا الصدور، شتتنا الأمور، بالأسحار والحسد والأنفس والعيون منهن، أنت حسبنا عليهن، اللهم أنت حسبنا عليهن، ساحرات حاسدات حاقدات ظالمات عائنات حاقدات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما بال النسوة التي قطعن أيديهن؟ إن ربي بكيدهن عليم. الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطر يا ربنا السحر، أطر يا ربنا الحسد، أطر يا ربنا الحقد، أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون، والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس، أثرت على الدين والاستقامة، كرهت في القرآن والسنة، أثرت أثرت بالخوف والقلق والأرق. الله أكبر، أنت حسبنا يا ربنا على من سحر،